يعني احنا محتاجين نسمع بقى النداءات الجميلة دي في الجنة، ونسمع بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فنقول له وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك، وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. محتاجين ورب الكعبة ننسى كل شقاء وبلاء شفناه في الدنيا مع أول غمسة في الجنة ثم الخلود في الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. الأستاذ سامر من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. عليك السلام وبركاته يا محمود. أهلا وسهلا، يا ريت توطي التلفزيون واسمعنا من التلفون. أنا يا حاضر. طب السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل إيه حضرتك؟ الله يخليك. الله يعزك أستاذ. الله يخليك. والله حضرتك كنا عايزين بقى نعرف الدروس اللي حضرتك في المساجد دي بالظبط. معلش الصوت مش واصل له. بقول لحضرتك الدروس اللي حضرتك في المساجد. في المساجد؟ أه. أنا بدأت يا أستاذ سامر الفترة اللي فاتت فعلا نزلت كم كبير من المساجد، ولكن أعذروني أنا بس وقفت التصوير لمدة شهر عشان أنتهي من تصوير برنامج رمضان لقناة اقرأ الحبيبة، فأول بمجرد ما أنتهي من تصوير آخر حلقة من حلقات رمضان إن شاء الله هتلاقيني نازل تاني المساجد إن شاء الله، ووعد إن شاء الله إخواني وحبايبي في أسوان والصعيد أنا عارف قصدوني إن أنا أروح لهم إن شاء الله، نخصص لهم أسبوع كامل نبدأه في أسوان وننزل بقى على أسيوط وبقية بلاد الصعيد إن شاء الله، ووعد برضو إن شاء الله نروح لكل محافظات مصر. ربنا يجمعنا وياكم على خير يا رب العالمين. الأستاذ مصطفى المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أخي الكريم. يا أهلا وسهلا. نحبك في ربنا يحبك ويسترك، أحبك الذي أحببتني فيه. جزاك الله كل خير وشكرا على المجهودات التي بتقوم بها. الله يخليك. عندي سؤال الله يخليك بخصوص أمي كانت انقطعت عند الحيضة دم الحيض مدة شهر، وشكيت بأنها وش حامل ولا مش حامل، فأخذت دواء منع الحمل. بعد أسبوع سقط منها شيء، فشكيت بأنه يعني نطفة أو ما شابه، وهي الآن بتسأل يعني إيش المعمول. يعني في حاجة نزلت بعد ما استعملت هذا الدواء؟ نعم، ولكن كان عندها في الأول شك، يعني ما عرفتش بالضبط وش وش يعني على هي حامل أو لا. نعم، هي ما كانتش تعرف أنها كانت حامل ولا لا. لا طيب، كان عندها حاضر. شك فقط شك. طيب حاضر اسم مصطفى، على عيني حاضر، على عيني حاضر. عبادة، الأخت عبادة من مصر، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الأخ عبادة أنا أسف والله معلش ما قالوش يعني. إزاي يا أستاذ محمود؟ ربنا يخليك يا أستاذ عبادة. إيش أخبارك؟ ربنا يحفظك ويسترك يا رب. إني أحبك بالله والله. أحبك الذي أحببتني فيه، وربنا يجعل اسمك على مسمى، يبقى إن شاء الله حياتك كلها عبادة. آمين يا رب. الله يخليك يا أستاذ عبادة، تفضل. يا أستاذ محمود، ما رأيك الذي يقرأ القرآن وليس متوضئ؟ يقرأ القرآن ويفعل إيه؟ ليس متوضي يعني. هو مش متوضي يعني؟ نعم. هو عموما الافضل لا يمسه الا المطهرون على تفسير بعض اهل العلم انه لابد ان يكون متوضئا الا اذا كان عنده عذر، لان الوضوء امر بسيط يا جماعه، يعني لو انا قاعد في البيت ما الذي يمنعني من ان انا لما عاوز اقرا القران، وهذا من باب توقير كلام ربنا ومن توقير الحق سبحانه وتعالى، ان انا اخش اتوضا واقرا. امتى يعذر المرء يا جماعه؟ هب ان انا مثلا راكب مواصلة قطر مثلا او اي حاجة، والمسافة مثلا 5-6 ساعات، ولم استطع ان انا احافظ على وضوئي، وليس هناك مكان في القطار او في الاتوبيس او الباص ان انا اتوضأ، في الحالة دي يجوز ان انا اقرأ وانا على غير وضوء، لكن مدام يتيسر لي الوضوء فانا افضل ان تتوضأ ان شاء الله. الاخت فاطمة من المغرب، السلام عليكم شيخان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الناجح، أرجوك أن تدعو لي بالزوج الصالح والشفاء لأبي وعمي، ربنا يشفي والدك وعمك ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرزقك يا رب وجميع المسلمات بأزواج صالحين. الأخت ميمي من الجزائر، ادعو لأخي هشام وعبد الكريم بالنجاح الدائم، ربنا ينجحهم ويكرمهم. إمام من الجزائر، أطلب منك أن تدعو بالشفاء إلى سيدة أم حورية، ربنا يشفيها وكذلك لابنتها بالصحة ونجاحهما في حياتهما. الأخت خولة من الجزائر، برضو سأجتاز امتحان البكالوريا وأرجو أن تدعو لي، ربنا يكرمك يا رب. ريحان من الجزائر، عمر 14 سنة لا أصلي، أصلي طارة وأريد أن أكمل صلاتي. طيب الأستاذ سعيد من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام يا أستاذ سعيد، تفضل.